بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي مسألة الفيض والصدور، ونلخص في بداية الدرس ردود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الفلاسفة في مسألة الفيض والصدور. أولا، أن القول بالفيض والصدور والعقول والنفوس والأفلاك على طريقة الفلاسفة المذكورة أن القول بالفيض والصدور والعقول والنفوس والأفلاك على طريقة الفلاسفة المذكورة آنفا إنما هو محض دعاوى لا دليل عليها، لا من نقل ولا من عقل. ثانيا، وهذا الوجه لا يستهان به، أنت إذا قلت مقالا وليس عندك عليه دليل، ليس لديك عليه دليل لا من عقل ولا من نقل، هذا يكفي سقوط القول. ثانيا، أن هؤلاء القائلين بقدم العالم أو بقدم مادته أو بقدم الأفلاك لا يقولون بالخلق من عدم، لا يقولون بالخلق من عدم، وهم مع ذلك يجعلون العالم معلولا عن الأول صادرا عنه، انتبهوا لهذا، هم يجعلون العالم صادرا عن من؟ عن الأول. طيب، وهم ينكرون مسألة الخلق من عدم، ماذا بقي؟ يلزمهم من هذا أن يكون قولهم هو قول بالتولد، فهمنا هذا الوجه؟ وهذا قول بالتولد، إذن وهذا قول بالتولد، القول بالصدور مع إنكار الخلق من عدم ما بقي له معنى إلا التولد، وهو شر من قول المشركين الذين جعلوا له البنين والبنات، وشر من قول الذين جعلوا الملائكة أو المسيح أولادا له. لماذا؟ لأنه أشد امتناعا، لأن قول هؤلاء المشركين والنصارى له نظير في الشاهد وهو التولد عن اثنين، أما الواحد الذي لا يصدر عنه من الواحد هذا ما نعرفه. ثالثا، أن التولد المعقول لا يكون عن واحد، أن التولد المعقول لا يكون عن واحد بل لا يكون إلا عن اثنين، ولذلك لما نفى الله عن نفسه الولد احتج عليهم بنفي الصاحبة، ولذلك كان القول بالتولد عند الفلاسفة أعظم فسادا من القول بالتولد عند مشركي العرب والنصارى. هذه النقطة تتمم التي قبلها. أعظم فسادا من القول بالتولد عند مشركي العرب والنصارى، وبهذا يعلم أن قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد قول باطل، بل الواحد لا يصدر عنه شيء، لا واحد ولا غيره. لاحظوا هذا الوجه فيه تسليم لهم بإيش؟ بالمقدمة الأولى وهي الواحد. ماذا يقصدون بالواحد؟ بسيط، واضح؟ سلمنا بهذا، بوجود هذا الشيء، لكن نناقش أنه لا يصدر عنه إلا واحد. هل يصدر عن الواحد أصلا يصدر عنه شيء؟ النقطة الرابعة، رابعا نبطل المقدمة الأولى. رابعا أن الواحد البسيط الذي لا كثرة فيه بوجه من الوجوه لا وجود له في الخارج، فضلا عن أن يصدر عنه غيره. طبعا قولهم بالواحد البسيط والرد عليه سأجعله في ثنايا شرحنا التدمرية إن شاء الله وهو قريب. هذه خلاصة رد شيخ الإسلام رحمه الله على مسألة الفيض والصدور. ننتقل إلى آخر مسألة ارتأيت أن نتكلم فيها في هذه الردود المنظمة على مقالاتهم، وبقيت ردود تكون إن شاء الله في مكانها. المسألة الأخيرة هي مسألة النبوات، هي مسألة النبوات. طلب تلخص، لكن ما قصدت أن سنعرضه يعني، لكن أنت تجتهد أن تعرض ما أمليته عليك على ما لخصته وانظر، فإن وجدت يعني شيء يحتاج إلى مراجعة راجعني فيه إن شاء الله بعد الدرس. سبق بيان مذهب الفلاسفة في النبوات، ويجمله لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني في الصفحة 415. عليكم السلام. يقول رحمه الله تعالى: وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة، مع إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته وأنه يعلم الجزئيات، قبل أن أكمل، مقالات الفلاسفة ضلال مبني على ضلال. يعني إن أردت أن ترد شبهة من شبههم أو بدعة من بدعهم لا يصلح أن تعاملها استقلالا وبمعزل عن بقية أصولهم. إنكارهم أن تكون النبوة اصطفاء من الله وجعلهم النبوة كسبا، أنك إن أهلت نفسك وأهلت لقبول الفيض المستمر كالمرآة إذا انجلت تذكرون الضوء أصلا ينزل، لكن هي غير قابلة، فإذا جلوتها صارت قابلة. هذا هو. طب لماذا قالوا بهذا؟ أعظم من هذا، ارجع ارجع، المحرك الذي لا يتحرك، لأنه لو كان هو الذي يصطفي إذن هذا يحتاج إلى فعل. طب كيف أنا أتخلص من هذا؟ جاءوا بمسألة الفيض وأن الفيض مستمر، إذن الأول لا يتجدد عليه شيء، هو فيض، فيض لا إرادي، فيض لا إرادي. وحينئذ كيف تقول أنه اصطفى هذا واصطفى هذا؟ إذا كان الرب لا يفعل شيئا، وإنما المسألة لا يكون منه إلا الفيض، إذن العبرة بمن؟ مستقبل الفيض على الجميع. بقيت القابلية عندك فقط. فهمتم كيف هذه المسائل ينبني؟ لماذا جاءوا بمسألة الفيض وأن النبوة كالفلسفة؟ الفيلسوف والنبي كل منهما يفيض عليه، واضح؟ لذلك هذه المسألة، انظر شيخ الإسلام ماذا قال: مع إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته، كأنه يشير إلى أصل هذه المقالة، لولا أنهم أنكروا القدرة والمشيئة، أنه يفعل يعني بقدرة ومشيئة، لما صاروا إلى هذه المقالة في باب النبوات. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وأما المتفلسفة القائلون بقدم العالم وصدوره عن علة موجبة، مع إنكارهم أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته وأنه يعلم الجزئيات، يقول: فالنبوة عندهم فيض يفيض على الإنسان بحسب استعداده. هذا سبق لكن نلخصه من كلامه رحمه الله. قال: وهي مكتسبة عندهم، يعني ليست اصطفاء من الله، أنت تجد الرياضة والاجتهاد يمكن أن تحصل النبوة. ومن كان متميزا في قوته العلمية بحيث يستغني عن التعليم، وشكل في نفسه خطاب يسمعه كما يسمع النائم، وشخص يخاطبه كما يخاطب النائم، وفي العملية بحيث يؤثر في العنصريات تأثيرا غريبا، كان نبيا عندهم. تذكرون هذا؟ قال أن يكون عنده قوة حدس، وقلنا باختصار ماذا تعني كلمة الحدس؟ الذكاء. يعني أنه يصل للحد الأوسط دون كلفة. تذكرون هذا؟ يعني يكون ذكيا. ثانيا أن تكون عنده قوة مخيلة، فهذا الذي علمه يتخيله ويصوره في ذهن، ثم أن تكون له قوة نفسية يستطيع أن يتحكم، يعني هذه الأخيلة يستطيع أن يتصرف في مادة العالم في الهيولة ويصورها بالخيالات التي في ذهنه. واضح؟ يعني يستطيع أن يتصرف في مادة العالم في هيولة العالم كالسحر، يقولون كالعين والسحر، ترى أن العائن يؤثر وكذا. قالوا هذه خاصية النبي، فلا بد عنده من قوة الحدس وقوة التخيل وقوة التأثير. من امتلك هذه الثلاثة كان نبيا. تذكرون؟ قال: وهم لا يثبتون ملكا مفضلا، يعني فضله الله بالوحي. تعرفون الملائكة درجات، أفضلهم الذي اختاره الله ليكون رسول السماء إلى أهل الأرض. قال: وهم لا يثبتون ملكا، طبعا إذا كانت النبوة طيب أي ملك سيثبتونه؟ وهم لا يثبتون ملكا مفضلا يأتي بالوحي من الله تعالى، ولا ملائكة بل ولا جنا يخرق الله بهم العادات للأنبياء إلا قوى النفس. لا يثبتون، الفلاسفة ينكرون الملائكة والجن، وإنما يثبتون القوى النفسانية للفيلسوف والنبي، التي قلنا التي يستطيع بواسطتها أن يؤثر في هيولة العالم. قال: وقول هؤلاء وإن كان شرا من أقوال كفار اليهود والنصارى، وهو أبعد الأقوال عما جاءت به الرسل، فقد وقع فيه كثير من المتأخرين الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدعين للنظر العقلي والكشف الخيالي الصوفي، وإن كان غاية هؤلاء الأقيسة الفاسدة والشك، وغاية هؤلاء الخيالات الفاسدة والشطح. يعني الفلاسفة وغلاة الصوفية، هذا هو مذهبهم في النبوات، يجعلونها مكتسبة، يجعلونها فيضا، فأنت فقط تجعل من نفسك قابلا للفيض. وهذا طبعا يدخلنا إلى نظرية المعرفة، نظرية المعرفة، وكنا قد نبهنا عليها. أما ردود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فتنوعت، منها أن هؤلاء الفلاسفة لم يعرفوا النبوة أصلا. طب لماذا ننبه على هذا الوجه في الرد؟ لأن الذي لا يعرف الشيء كيف سيؤمن به وكيف سيقرره؟ هو لا يعرف الأنبياء. جل الفلاسفة لا سيما الذين أفسدوا أكثر من غيرهم وكانوا ملحدين كأرسطو، من سبق أرسطو وإن كان كافرا إلا أنهم بالجملة عرفوا أن الله، أو يقرون بأن الله خلق ولا يقولون بقدم العالم، يعني بقدم الأفلاك وما أشبه. الذي أفسد هذا أرسطو، إن كان معروفا بالوثنية والقول بقدم العالم. صار الأذان. طيب كان الأذان نكمل إن شاء الله هذا الأذان. إن شاء الله ما نطيل عليكم بعد العشاء بنصف ساعة. وبالتالي كلامهم في النبوات لا ينبني على تصور حقيقي، على تصور حقيقي للنبوة. هم لا يعرفون الأنبياء. يقول رحمه الله تعالى في كتاب النبوات في المجلد الأول في الصفحة 95 و100: فأصل هذا أن يعرف وجود الأنبياء في العالم. يعني أصل الكلام في النبوات، من أراد أن يتكلم في النبوات، أولا عليه أن يعلم أو يعرف وجود الأنبياء في العالم وخصائصهم، كما يعلم وجود السحرة وخصائصهم. يشير أن الفلاسفة من الذين يعرفونهم؟ يعرفون السحرة لكنهم لا يعرفون الأنبياء. ولهذا من لم يكن عارفا بالأنبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن لهم فيهم كلام يعرف، كما لم يعرف لأرسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف، بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك كالفارابي وغيره أن يجعل ذلك من جنس المنامات المعتادة. واضح؟ ما يعرف النبوة. ولما أراد طائفة كأبي حامد وغيره أن يقرروا إمكان النبوة، يعني من أبو حامد؟ الغزالي. أن يقرروا إمكان النبوة على أصلهم، احتجوا بأن مبدأ الطب ومبدأ النجوم ونحو ذلك كان من الأنبياء، لكون المعارف المعتادة لا تنهض بذلك. قالوا أصل الطب، أصل علم النجوم، مثل هذه العلوم المعارف العادية أن تنشئ هذا العلم لا تحصلها. طب إلى من ننسبها؟ نسبها إلى الأنبياء. وهذا إنما يدل، يقول شيخ الإسلام، وهذا إنما يدل على اختصاص من أتى بذلك بنوع من العلم، وهذا لا ينكره عاقل. وعلى هذا بنى ابن سينا أمر النبوة أنها من قوى النفس وقوى النفوس متفاوتة. إيش معنى هذا؟ لا شك أن علم الطب وعلم النجوم أن تأسيسه وكذا يدل على أن من فعله مميز في فن من الفنون، لكن تميزه في الطب أو تميزه في علم النجوم ما علاقته بالنبوة؟ فهمتم؟ يعني الشيخ الإسلام ينكر عليهم، كيف تستدلون بهذا الدليل على وجود الأنبياء؟ هم يقولون الطب يحتاج إلى نوع مميز من العلم، فإذا هنالك من يأتي بمثل هذه العلوم المميزة وهذا دليل على وجود الأنبياء. إيش هذا الدليل؟ هذا غاية الدليل أن يثبت إيش؟ أنا هنالك أناس، أن هنالك أناس أذكياء يستطيعون أن ينشئوا مثل هذه العلوم عن طريق التجربة والبحث والنظر. قال وكل هذا كلام من لا يعرف النبوة، بل هو أجنبي عنها. وهو أنقص ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء، وهو لم يعرف غير الشعراء، كأنه يقول بما أن هنالك شعر بالتالي الشعراء يأتون بما لا يأتي به غيرهم، وهذا دليل على وجود الأطباء والفقهاء. إيش علاقة هذا بهذا؟ يعني الشعر هل كل واحد يستطيع أن يأتي به؟ هذا دليل على وجود الفقهاء والأطباء. إيش علاقة هذا بهذا؟ وأبو حامد إيش قال؟ وجود الطب وهذا دليل على وجود الأنبياء. عجيب. قال فاستدل بوجود، يعني يقول هو أنقص ممن أراد أن يقرر أن في الدنيا فقهاء وأطباء وهو لم يعرف غير الشعراء، فاستدل بوجود الشعراء على يعني وجود الفقهاء والأطباء. قال بل هذا المثال أقرب. ليش؟ لأن جنس الطب والفقه من جنس الشعر، هي علوم دنيوية. أما أن تقيس الطب والنجوم، أن تقيس النبوة على الطب والنجوم، النبوة علم إلهي وحي، تقيسها على العلوم الدنيوية. قال فإن بعد النبوة عن غير الأنبياء أعظم من بعد الفقيه والطبيب عن الشاعر. عليكم السلام. ولكن، وهذا الذي أريده، ولكن هؤلاء من أجهل الناس بالنبوة، ورأوا ذكر الأنبياء قد شاع فأرادوا تخريج ذلك على أصول قوم لم يعرفوا الأنبياء. إذن النقطة الأولى إذن التي أشار إليها شيخ الإسلام في غير موضع، أن من انتسب إلى الإسلام من متأخري الفلاسفة أرادوا لما رأوا وقد خالطوا أهل الشرائع السماوية يعظمون الأنبياء وهنالك أنبياء، أراد أن يخرج النبوة على أصول فلاسفة لا يعرفون النبوة. كيف سيحصل هذا؟ لا يمكن. ولذلك جاءوا بالعجائب، أن الفلاسفة لا يثبتون النبوة أصلا ويقولون بمسائل الفيض والصدور وما أشبه. فإذا أردت أن تفسر النبوة الشرعية بالنبوة الفلاسفة ستجعل النبوة الشرعية مكتسبة، تجعلها فيضا وصدورا إلى آخره. الوجه الثاني من ردود شيخ الإسلام رحمه الله أنه بيّن أن النبوة ليست مكتسبة. عليكم السلام. بيّن أن النبوة ليست مكتسبة على طريقة ابن سينا والفارابي، بل النبوة واسطة بين الخالق والمخلوق في تبليغ شرعه، وسفارة بين الملك وعبيده، ودعوة من الرحمن الرحيم لخلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وينقلهم من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، فهي نعمة مهداة من الله تبارك وتعالى إلى عبيده، وفضل إلهي يتفضل بها عليهم. هذا في حق المرسل إليهم. أما في حق المرسل نفسه وهو النبي فهي امتنان من الله يمن بها عليه وليست فيضا، وهي اصطفاء من الرب له من بين سائر الناس. هذه مشكلة عندهم، لأن الاصطفاء فعل، وهبة ربانية يختصه الله بها من بين الخلق كلهم. والنبوة لا تنال بعلم ولا رياضة ولا تدرك بكثرة طاعة ولا عبادة ولا تأتي بتجويع النفس أو إضمائها كما يظن من في عقله خلل. هذه المسألة كثر استدلال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إثباتها في كتبه، أن يبين أن مسألة النبوة هي اصطفاء من الله وفضل ومنه وليست اكتسابا ذاتيا من العبد. فالنبوة هي محض فضل إلهي ومجرد اصطفاء رباني وأمر اختياري. المسألة الله جل وعلا هو الذي يختار أنبياءه، وليس كل من أراد أن يكون نبيا جوع نفسه وعذب نفسه ومارس ما يسمى عندهم الرياضة من رقص وتعذيب النفس فيصبح نبيا. فهو جل وعلا كما أخبر عن نفسه يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالنبوة لا تأتي باختيار النبي ولا تنال بطلبه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني في الصفحة 16 أو 16 و400، ماذا قال نسمعه إن شاء الله بعد الصلاة. الله أكبر. والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. من الوجه الثاني من وجود شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على الفلاسفة في مسألته في مسألة النبوات أنه بيّن أن الشرع دل وأن النصوص الشرعية دلت على أن النبوة ليست أمرا مكتسبا، وإنما هي اصطفاء ومنة ونعمة من الله جل وعلا يمن بها على من شاء من يشاء من عباده. يقول رحمه الله تعالى في منهاج السنة المجلد الثاني الصفحة 16 و400، قال رحمه الله: الذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فالنبي هكذا هو، وهي قراءة، وهو أصلا ما ذكرها على وجه تلاوة. فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره وفي عقله ودينه، واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته. ففرق بين أن يقوم الإنسان بتهيئة نفسه ليقبل الفضل، وبين أن يخصه الله بخصائص تجعله مؤهلا أن يوحى إليه، كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل. طبعا شيخ الإسلام سيسوق النصوص التي تبين أن النبوة اصطفاء ومنة ونعمة وليست اجتهادا وليست اكتسابا. قال كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذن النبوة رحمة ونعمة قسمها الله لهذا دون هذا، إذن هي من الله وليست منك. فهمنا وجه الاستدلال؟ ولذلك قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا. ربنا يقول ونحن، هذا الاختصاص والرفع ليس منك، هو من الله. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. لاحظ كلا فضلنا، إذن هو تفضيل من الله لهم. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، فأخبر أنه اجتباهم وهداهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى في رسالة الصفدية في الصفحة 33 و200، يقول: أن تعرف أن النبوة في سياق كلام الله، أن تعرف أن النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب. إيش يعني الدين المكتسب؟ الفقه. كيف تناله؟ بالحساب، تتعلم، واضح؟ العلوم الفيزياء والأحياء والكيمياء بالتعلم، النبوة ليست كذلك. لكن هؤلاء لما لم يعرفوا النبوات أصلا، ظنوا أن كل شيء كتلك العلوم التي بين أيديهم، فهم يكتسبونها اكتسابا، فظنوا أن العلوم النبوية تكتسب اكتسابا، ثم حاروا. كيف تكتسب؟ يعني هذه الأخبار التي يأتي بها الأنبياء ليست من هو في مما يكتسب في الشاهد، فخرجوا بنظريات الفيض وأن فلك القمر والعقل الفعال يفيض عليهم. قال: أن تعرف أن النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم المكتسبة والدين المكتسب، فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدره ولا قدروا الأنبياء قدرهم، لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه استعدادا لكمال تزكية نفسه وإصلاحها فاض عليه بسبب ذلك المعارف من العقل الفعال كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة إذا جليت وحذي بها الشمس. إيش عند جليت وحذي بها الشمس؟ جليت يعني صقلت، وحذي يعني وجهت إلى الشمس. وأن حصول النبوة ليس هو أمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته، هذا هم يعتقدون ذلك، وإنما حصول هذا الفريق على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل. لما كانوا يعتقدون ذلك يقول: صار كثير منهم يطلب النبوة، كنت أمرا مكتسبا، لماذا لا أكون منهم؟ كما يحكى عن طائفة من قدماء اليونان، وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس في أيام الإسلام. قال: ولهذا عظم نكير الناس على صاحب كيمياء السعادة. من صاحب كيمياء السعادة؟ الغزالي. وصاحب المضمون به على غير أهله الغزالي، ومشكاة الأنوار للغزالي. وقالها رأى أن النبوة مكتسبة وأنه يمكن أن بالرياضة أن تحصل، نسأل الله العافية. قال: لما كان في كلامه، يعني ولهذا عظم نكير الناس عليه، لما كان في كلامه ما هو من جنس كلام هؤلاء الملاحدة، وقد عبر عنه بالعبارات الإسلامية والإشارات الصوفية، يعني حاول أن يأتي بمقالات الفلاسفة بعبارات إسلامية، وبسبب ذلك اغتر صاحب خلع النعلين وهو أحمد بن قصي الأندلسي الصوفي، اسمه كتابه خلع النعلين، وابن سبعين وابن عربي وأمثالهم ممن بنى على هذا الأصل الفاسد. يقول رحمه الله: بل لا بد في النبوة من إيحاء إلهي يختص الله به من يخصه بذلك من عباده بمشيئته وقدرته، وهو سبحانه عالم بذلك النبي وبما يوحيه إليه من الوحي، وهذا يعارض قول الفلاسفة إيش؟ يعلم الجسد. أحسنت. قال وبقدرته خصه بما خصه به من كراماته. فهؤلاء الملاحدة يدعون أن خطابه لموسى بن عمران ليس هو إلا ما حصل في نفس موسى من الإلهام والإيحاء. والواحد من أهل الرياضة والصفاء قد يخاطب كما خوطب موسى بن عمران وأعظم من ذلك، وأنه قد يسمع نفس الخطاب الذي سمعه موسى كما زعم ذلك صاحب الإحياء وهو الغزالي في بعض المواضع، وإن قيل إنه رجع عن ذلك. الوجه الثالث الذي نريد أن نمر عليه، وأنا أعتذر مرة أخرى على تأخر اليوم لكني ظرف طارئ ما أدري قد لا أقول فيه الآن لأنه طويل، وفي كتاب يعني نص طويل فصل كامل رأيت أن نقرأه كاملا في يوم الاثنين القادم ويوم الأربعاء القادم إن شاء الله، نستثمر هذه الأيام حتى ننتهي من هذا إن شاء الله. على كل حال تهيئونه، هو في كتاب الرد على المنطقيين الصفحة 18500 من هذه الطبعة. طبعا محمد طلحة بلال منيار مؤسسة الريان. فإن قيل ما ترجمة هذه ليست من الشيخ من المحقق، ترجم فقال جعلهم معرفة النبي بالغيب مستفادة من النفس الفلكية وبيان فساده من عشرة وجوه. هذا ليس من كلام شيخ الإسلام الظاهر، هذا تبويب من المحقق، فمن كانت عنده نسخة ثانية لن يجد هذا لعله. لذلك أول كلام الشيخ فإن قيل هم يذكرون لمعرفة النبي بالغيب سبب آخر، هو أنهم يقولون إن الحوادث التي في الأرض تعلمها النفس الفلكية إلى آخره. طيب، وهو حتى أيضا يشهر عليه في آخر الكتاب عن أمره وتقريبا في أواخر يمكن طبعا هذا الفهارس في الأمام ما بقي بعده شيء. على هذه النسخة يعني أعتقد قد نكتفي وقد نكمل، لكن إن وقفنا عند الصفحة 43500 فيحصل المقصود. إذا كان بقي معنا التسع من الوقت يوم الأربعاء أكملنا الفصل، وإلا فنقف هنا. تحضرونه إن شاء الله؟ طيب نكتفي اليوم بهذا، وأنا أعتذر اعتذار شديد مرة أخرى على تأخري، وأسأل يعني أطلبكم العفو، وإن شاء الله وإن شاء الله بكم اليوم الاثنين، ولعل الله جل وعلا يعيننا على الاعتذار بطريقة العملية ونستقبل الأيام. عليكم السلام ورحمة الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد.